أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. في هذا تهديد ووعيد شديد للكافرين الذين كفروا بالله ورسله وآثروا الحياة الدنيا وغرتهم أموالهم وأولادهم وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمحمد. فهذا ما يتفاخر به الناس في هذه الدنيا الأموال والأولاد ويتكاثرون فيها. فبين تعالى أن هذه لا تولي أكثر من الله شيئا ولا تقيهم من عذاب الله ولا تنفيهم. ثم يضرب الله مثلا لما ينفقونه سواء كانوا ينفقونه يعني على انه اعمال صالحه يظنونها تنفعهم او ينفقونها في الصد عن سبيل الله من الذين كانوا ينفقون اموالهم يرصدوا فهذه الاموال التي ينفقونها تذهب هباء ولا بقاء لها فهي تالفه وهالكه يخسرونها وتكون عليهم حسنة. ضرب لها مثلا بزرع اصابته ريح شديده يعني اعصار فاهلكته. ثم يقول سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة نهي عن موالاة الكافرين والمنافقين. حذر الله عباده المؤمنين ان يتخذوا لهم اولياء من دون المؤمنين. سواء من الكفار الظاهرين او من المستخفين. يقول تعالى لا يعلون في الكفار يعني لا يقصرون بما يقصرون بالسعي في إرسالكم وهم يأتون ومجتهدون في ذلك. يحذر الله من محبتهم من الناس من ينقلب بهؤلاء ويحبهم أو أنه يحبونهم لقرابة أو لسبب من الأسباب. ها أنتم ولا يحبونهم ولا يحبون تؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ وهذا ينطبق على المنافقين. المنافقون دخلاء في صفوف المؤمنين كثير من الناس لا يدرك أحواله ولا يدرك ما يدل عليه من الملامح وثلاثات النساء ولتعرفنهم في رحمة الله الله يعلم عملهم.